كل الصفا ألقى به كل الصفا وأعيش بين الأصفياء وأعيش بين الأصفياء أوفي ولو ألقى البلا ويعينني إيمانيا أوفي ولو ألقى البلا ويعينني إيمانيا لا أخشى أصناف البلا لا أخشى أصناف البلا إن الوفاء أولانيا إن الوفاء نحمدك ربنا ونشكرك ونستهديك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك فأنت الغني ونحن الفقراء إليك. مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عبر شاشة الشارقة الفضائية نحيي حضرتكم في حلقة جديدة من برنامج هذا ديننا. وبداية يطيب لنا كلمة وفاء وشكر وعفان لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة على استجابته الفورية لنداء كثير من المشاهدين المقيمين بخارج العالم العربي والإسلامي لترجمة هذا البرنامج، فقد لبى سموه بسرعة فائقة تشابه سرعة البرق والضوء بالقيام بترجمة هذا البرنامج، وبعد خيرا كثيرا للمشاهدين إن شاء الله، وخصوصا الدعوة التي وجهها الأخ محمد بن يوهانسبرغ في جنوب أفريقيا، وكذلك ترجمة البرنامج تصل إلى كل بقاع العالم على الفائدة منه تصل إن شاء الله تبارك وتعالى. فشكرا لك يا صاحب السمو وشكرا لأيديك البيضاء على ما تليه من نعم على رعاياك، وهذا ليس بجديد عليك، فأنت صاحب الأيدي البيضاء وراعي الثقافة والمثقفين لأنك راع مسؤول عن رعيتك ونحن رعيتك. مشاهدينا الكرام هذا شكر أود أن أسجل به بداية هذه الحلقة، ومع نرحب بفضيلة الأداء الإسلامي الكبير الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم، بارك الله فيك. حياك الله. الله يبارك فيك. أنا حقيقة أضم صوتي إلى صوتك في من يشكر الله من لم يشكر الناس، فأشكر أخي الكريم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان القاسمي حاكم الشارقة على هذه الاستجابة بترجمة هذا البرنامج. وحقيقة الأمر لأن الإنسان عندما يعني لا يعرف الحب إلا من يكابده ولا الصبابة إلا من يعانيها، فهو رجل عالم مثقف، فهو يستشعر هذا الأمر ويستشعر مدى أهمية أن لا يصل هذا الكلام إلى المتكلمين بالعربية فقط ولكن لكل المسلمين في بقاع الأرض. فجزاه الله خيرا، ومن قال لأخيه جزاك الله خيرا فقد أحسن له الثناء. بارك الله يعني جزاك الله خيرا يا صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان محمد القاسمي، بالنيابة عن جميع المشاهدين وبالأصالة عني وعن أسرة التلفزيون عن أسرة البرنامج بشكل خاص. ويعني وكما يقال لا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا ذو الفضل، ربنا يجعله وإيانا من أهل الفضل إن شاء الله. إن شاء الله. فضيلة الشيخ، ما رأيك في أن تنصب هذه الحلقة على الشكر وكيفية الشكر ومدى الشكر للعباد كيف يكون والشكر لله سبحانه وتعالى؟ ما شاء الله، هذا عنوان طيب، وجعلنا وإياك من الشاكرين والمشاهدين والمشاهدات إن شاء الله. إن شاء الله. ركع الله انطلق. مشاهدينا الكرام، مشاهدي شاشة الشارقة الفضائية، إذن بسم الله تبارك وتعالى نبدأ، وبشكر نبدأ هذه الحلقة على شكر، كونوا معنا. كل الصفا وأعيش بين الأصفياء وأعيش بين الأصفياء، ديني يعلمني الوفا، ديني يعلمني الوفا، ديني يعلمني الوفا. سيدنا مرحبا بحضرتكم، مع نرحب بالداعي الاسلامي الكبير فضيله الشيخ الاستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. مرحبا بحضرتك مره اخرى. حياك الله. حياك الله يبارك فيك. وبادئ ذي بدء، معنى الشكر لغويا؟ نعم، احمد الله رب العالمين واصلي واسلم على الصادق المعصوم عليه الصلاه والسلام. اما بعد، العرب لان القران نزل بلغتهم فيقولون فرس شكور، يعني كفى بسمنه العلف القليل، فظهرت عليه آثار السمنة من العلف القليل، فهذا فرس ممدوح. هذا شيء طيب. نعم. وقالوا عين شكرى، أي ممتلئة بالماء. فكأن الإنسان يعني عين الماء عندما تكون ممتلئة بالماء لا يقول شكرى. شكرى. فكلمة مادة شكرى هذه أيضا يقولون ان هذه دابة شكور أي ظهرت عليها آثار النعمة. فالعربي عندما سمع كلمة الشكر وشاكر وشكور وهذه فقه ما لم يفقه إنسان العصر الذي لم يتبحر في اللغة. فكأن الشكر هو ظهور نعم الله عز وجل على العبد. بارك الله فيك إن شاء الله. وبالتالي أنا عندما أشكر أنا أشكر لنفسي، ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه. كيف؟ لأن الشكر يستدعي من ثمرته الزيادة. حتى قال كريم الله موسى: يا رب كيف أشكرك وشكرك نعمة تستوجب الشكر؟ قال: الآن شكرتني. مرة ثانية يعني يقول سيدنا موسى يخاطب كريمه سبحانه وتعالى الله عز وجل: يا ربي كيف أشكرك وشكرك نعمة تستوجب الشكر، لأنها نعمة لم يعطها كل الناس. سبحان الله. لا، لم يعطى الشكر إلا من رضي عنه رب العباد عز وجل، لأن قضية في قضايا العامة إن الله يعطي الدنيا لمن يحب ولمن لا يحب، ولكن لا يعطي الدين إلا لمن أحب. فتخيل أن الشكر هذا من سنان هرم الإسلام. وقليل من عبادي، وقليل من عبادي الشكور. فإذا سيدنا موسى يقول: يا ربي هذا الشكر هي نعمة في ذاته تستوجب شكر، فإلى أي مدى ينتهي الشكر؟ إذا الشكر منه من الله سبحانه وتعالى، منه من الله عز وجل، ثم هدى ومنا من الله. لا. ورزق من الله. لا. أن الله قسم الأخلاق كما قسم الأرزاق، فمن رضي الله عنه أعطاه الخلق الحسن، ومن ضمن هذا الخلق العظيم خلق الشكر، منحة الشكر تلك. فلما استشعر كريم الله موسى أنه عاجز عن الشكر، لأن يعني العجز عن الإدراك إدراك. نعم. يا رب كيف أشكرك وشكرك نعمة تستوجب الشكر؟ قال: يا كريمي الآن شكرتني. لنفقه المعنى. نعم. أن الشكر منحة من الله ومنة من الله، لأن شكر النعم ليست لكل البشر كما سوف نوضح إن شاء الله. طيب. نعم. يعني وكمان يعني أريد أن أسأل فضلتك تسأل: إذا كان يعني هبة من الله سبحانه وتعالى فكيف نشكر؟ يعني إذا لم أشكر الله عز وجل فأقول إن الله لم يعطني الشكر. لا، هو الله عز وجل أعطاني النعم. نعم. اشترك العالم كله في نعمتين، وتفرد المسلم بنعمة ثالثة. يعني العالم كله، المخلوقات كلها، من لدن آدم إلى أن يرث الله الأرض من عليها، يعني رزق الله العباد نعمة الإيجاد ثم نعمة الإمداد، الطعام والشراب وموجبات الحياة. نعم. خلاص. ولكن نعمة الهدى والرشاد ما رزقها إلا مؤمن ومسلم. المؤمن والمسلم هو الذي رزق نعمة الإيجاد، نعمة الهدى والرشاد، فهذه هي النعم الثلاث التي يختص بها النعمة الثالثة للمؤمن. فالله عز وجل عندما يعطيه نعمة الهدى والرشاد، إذا طرق هو باب الهدى والرشاد، يعطيه من ثمراتها الشكر. يعني إذن العبد يستوجب النعمة عندما يطرق بابها. نعم. يعني النعم تأتي لأهلها. نعم. لا. ولكن العبد عندما يسعى لشكرها ما يكون إلا المزيد. ولئن شكرتم لا يزيد. نعم. نعم. نعم. ولذلك يعني حتى عرفوا الشكر بتعريف طيب، قالوا: قيد النعم الموجودة وصيد النعم المفقودة. مرة ثانية مرنة. يعني الشكر قيد النعم، قيد النعم الموجودة، قيد يعني يحفظها ويقيدها يعني بشكرها. نعم. بشكر الله عز وجل. وصيد النعم المفقودة. يا سلام. الدعاء إلى الله عز وجل. ولذلك ان مثلا نضرب مثال. نعم. جارحة من الجوارح، جارحة العين مثلا. نعم. هذه جارحة، كيف اشكر الله بها؟ هي هبة من الله. نعم. قالوا ان اعظم شكر لله في جارحة العين ان استر بها عورات المسلمين. استر بها عورة مسلم، هذا شكر للجارحة. لا ان اتلطف على الناس، لا ان اتجسس على الناس، يعني ننزل كما تقول انت ده، ننزل الى الواقع. نعم. كثير من الناس حتى في البيوت تتجسس الزوجة على ارقام هواتف زوجها. شيء طبيعي يعني لا اتمنى ان يكون طبيعيا، يعني ارجو ان يكون مفتعلا او لحالات غضب مؤقتة يعني. معذرة لتوقف هناك اتصال هاتفي، اذا اذنت لنا اتصال هاتفي من البداية. اهلا وسهلا. يعني معذرة ونهب السادة المشاهدين ان يتصل بنا في الربع ساعة الاخير من البرنامج. اتصال هاتفي استاذ محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بك. مرحبا بك. دكتور عمر، قضية الدكتور. نعم. يا من قرأنا بعين القلب. اخبارك اليوم؟ ونتمنى ان نراك قريبا ان شاء الله بعين اليقين. ان شاء الله يبارك الله. لا نعرف كيف نشكرك حقيقه دكتور عمر. شكرا لك فضيله الدكتور عمر. انا اراه الله تعالى ليقوم باعظم واطهر واشرف رساله وهي الدعوه الى الله. ومن الله عليكم بالاعتدال والوسطيه والبساطه الشديده والوضوح. جزاك الله خيرا. وكن شكري وشكر المسلمين في جنوب افريقيا لسماحه سمو الشيخ دكتور سلطان محمد القاسمي عضو المجلس الاعلى وحاكم الشارقه. وانا اعلم انه ليس حاكم الشارقه فقط بل انه حاكم مسلمين كثيرين على وجه الارض. فاتوجه له بجزيل الشكر على موافقته على ترجمة البرنامج إلى اللغة الإنجليزية. نعم. محمد جنوب أفريقيا صاحب ترجمة البرنامج. نعم. نعم. نعم. تفضل. وأتمنى من الله ومن سمو الشيخ إن ربطنا بعض الحلقات حلقات الإنتلاء وحلقات البسمة وحلقة اليوم الشكر أن هناك من أمتنا من أبتلي من حجب عنه بنعمة الصمم أن يكون له نصيب في متابعة البرنامج عن طريق لغة الإشارة. ولعلها تكون لكل مشاهد منا دليل وعندما يراها يذكر نعمة الله عليه من سمع وبصر ونطق. ما شاء الله. يا سلام. هذا مطلب جميل أستاذ محمد. ما شاء الله. والله وانا على يقين ان سماحة سمو الشيخ دكتور سلطان ان شاء الله سوف يلبي لنا هذا الطلب. يعني تريد ترجمة البرنامج الى الصم والبصر لغة الاشارة؟ نعم، لغة الاشارة. هناك لغة اشارة دائما متعارفة بين الصم والبصر. نعم نعم. ومنهم من لا يستطيع ان يقرأ او يكتب ولكن يجيد لغة الاشارة. نعم. ولكن ايضا ليس لهم ولكن لنا، نحن نسمع وننطق ونتكلم ولكن تكون عبرة لنا. ما شاء الله. نراها دائما. نشكر نعمة الله على السمع والبصر. الحمد لله. ولي رجعات أخرى إن سمح لي فضيلتكم والأستاذ محمد خالد. تفضل. شكرا. مدة البرنامج يعني نصيب إذاعة الشارقة كثير يعني عن نصيب الفضائية. فهل من الممكن إطالة مدة البرنامج أو أن احنا نحصل على البرنامج على الهواء مرتين في الأسبوع؟ هيكون له رد فعل كبير يعني. فأتمنى أن يكون ده موجود. جزاك الله يعني أتمنى من الله تعالى. بارك الله فيك. مطلبين أو رجائين في الحقيقة ليس مطالب. هل من الممكن أسرة برنامج هذا ديننا أن تزور جنوب أفريقيا أو الجنوب الأفريقي مع جنوب أفريقيا؟ هل من الممكن الدكتور عمر عبد الكافي الشيخ الداعية أن يأتي لزيارتنا ومقابلة دعاة جنوب أفريقيا ودعاة البلاد المجاورة والالتقاء بنا كمسلمين؟ هل من الممكن أن يكون هذا المد بين الشارقة وبين جوهانسبرغ؟ نتمنى من الله. يا رب. يعني أخي محمد لقيتنا مرتقا صعبا. هذه الأمور لا نستطيع البت فيها مطلقا يعني. ولكن بصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم إمارة الشارقة لا يألو جهدا في فعل الخير وإيصال الخير إلى الناس أينما كانوا وقتما كانوا إن شاء الله. لكن أستاذ محمد إن كان علي أنا فأنا لا أرفض دعوة مسلم في بقاع الأرض. فيعني عندما تسمح لي الظروف إن شاء الله سوف تجدوني بينكم ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. نحن على يقين ان سماحه سمو الشيخ دكتور سلطان سوف يلبي نداءنا. لا نتكلم باسمه ولا نتكلم عن سموه ولكن من سعه صدره نعلم ان شاء الله علم اليقين انه سوف يسمح لنا بهذا الشرف العظيم. نرجو من سماحه سمو الشيخ دكتور سلطان محمد القاسمي قائم سنين كما قدمت قبل ذلك نرجو منه دعم النهضة العلمية لأبنائه وبناته المسلمين والمسلمات في كل مكان وليس في الشارقة أو في دولة الإمارات العربية المتحدة. نعلم أنه مؤرخ وأنه على أعلى درجات الثقافة. نعم. نرجو أن يدعم المشروعات التي أبدعتها عقول مسلمين حتى يحكي التاريخ بعد ذلك أن مؤرخ عاصمنا سمو الدكتور الشيخ قاسمي حاكم الشارقة عاد للأمة أحفاد الجاحظ وابن حيان وغيرهم إلى الحياة أنه يتباهينا أمام الله تعالى يوم القيامة. ونسأل الله تعالى أن يظل سموه بظل اليوم لا ظل إلا ظله جزاء يا رب يا رب جزاء بما يقدمه لنا كأمته يا رب. من خير ومن مساندة ومن مساعدة. وإن الله تعالى يتقبل وهو نعم المولى ونعم النصير. بارك الله فيك. بارك الله فيك. أنا آسف على تطويل الطلب ولكن أرجو من فضيلة الدكتور الشيخ عمر عبد الكافي أن يسرد لنا بعض الحلقات كما علمتنا أن الوضوء له حلاوة عندما نتوضأ. أرجو من سماحتكم ومن فضيلاتكم أن تعلمنا حلاوة الصلاة. نحن نصلي الحمد لله ولكن نريد أن نستشعر أكثر منكم حلاوة الصلاة في كل ركعة في كل كلمة وحلاوة الدعاء أثناء وبعد الصلاة. وجزاكم الله عنا خير الجزاء. جزاكم خير مثل. شكرا لحضرتك أستاذ محمد من جنوب أفريقيا. وكما قلنا وكما عودنا دائما صاحب سمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي لا يألو جهدا في رعاية الثقافة والمثقفين. وها هي الشارقة عاصمة الثقافة العربية على مدار أيام وأعوام كثيرة جدا منتشرة ومزدهرة بفضل فكره وبفضل رعايته الكريمة وبفضل ما يعطيه سموه ورياء المثقفين وإقامة معارض الكتب إلى آخر هذه الأشياء التي يضيق الوقت لحصرها. أما بخصوص دعوة البرنامج أخ محمد هذه يعني رقيتني فيها مرتقا صعبا فلا أستطيع إبداء رأيي فيها. مسألة دعم النهضة العلمية من صاحب السمو يتفضل بمشيئة الله تبارك وتعالى متوكلا عليه بإسداء ما يمكن إسداءه في هذا المجال. نفع الله به تبارك وتعالى أمين إن شاء الله رب العالمين. يعني هذا الحب من جانب على مكرم الله ربنا يبارك. إذا كان كل المريدين والمشاهدين بهذا المنطق يعني ما شاء الله يعني نفرض حلقة للطلبات والطلبات الطيبة يعني هذه المطالب طيبة هذه الطلبات مطالب شرعية بارك الله فيهم يعني ما شاء الله. نعود إلى ما كنا يعني أنا يعني أريد أن أستطرد استطراد جانبي ونحن نتحدث في هذا الشكر شكر الناس. نعم احنا سوف نأتي بشكر الناس. نعم طيب نعم ولكن احنا نتحدث عن مسألة الشكر يعني نحن يجب أن نصنع الخير حتى نكون قد شكرنا نعمة الله سبحانه وتعالى في أن جعلنا مسلمين. الإنسان عندما ينظر إلى الإنسان لم يهتدي إلى الإسلام بعد فيحمد الله كما قال الشافعي يا رب رزقتني الإسلام وأنا لم أسألك فارزقنا الجنة وأنا أسألك فهذه نعمة كبيرة. نعمة كبيرة. ثم نعود إذا ما نقطة التي توقفنا عندها أن الله سبحانه وتعالى يعني نهى مثلا عن التجسس قال ولا تجسس يعني لكن بعض الافراد يستثنون انفسهم من هذا الامر الزوجة كما قلنا او الزوج لا تجسس هذا امر للجميع لا يستثنى منه احد هذا نوع من التجسس سبحان الله العظيم. لا الزوجة على زوجته ولا الزوجة على زوجها البيوت تقام على النظافة واليقين والصدق و يعني هذه الامور. وبعدين كيف لهذه المرأة او لهذا الزوج كيف يصلي وهو في قلبي او في قلبها احنا وضغينا وشيء من ناحيه والا لما كثرت هذه الشكاوى التي نسمعها ليل نهار. يعني متى تفرغ هي بشكر الله عز وجل؟ متى يتفرغ هو لعباده ربي سبحانه وتعالى؟ يعني اذا اذا اذا لم يستشعر ان ظهره محمي يعني الم يسمي رب العباد عز وجل اخراج اسرار البيوت يعني وهذا ايضا لن نخرج عن مساله الشكر. الم يسمي اخراج اسرار البيوت عن امراه نوح وامراه لوط انها تسمى خيانه؟ امراه نوح وامراه لوط اذ كانت تحت عبدين من عبادنا صالحين هذا اخراج اسرار البيت. هل يضمن الانسان يعني تضمن الزوجه الا تنتشر اسرار حياتها الى اهل زوجها او الى اصحابه؟ ما دخل هذا بالشكر؟ هذا ما دخل هذا بالشكر. شكر النعم يقتضي لاننا اذا خط او نشرت اسرار زوجته ونشرت الزوجة أسرار زوجها ما شكرت نعمة الله عز وجل على نعمة الزوجية لأنها نعمة من ضمن شكرها ان لا انظر الا الى المحاسن واتغاضى عن العيوب. البيوت شكر النعمة يكون هكذا. هكذا. الشكر ليس أن أقبل يدي يمنا. الحمد لله والشكر لله. هذا يعني هذا كلام. هذا كلام. إذا هناك شكر العين وشكر اللسان وشكر الجوارح وشكر القلب ثم الشكر العام لأن يعني تعالى إلى قدرة الشكر عامة. كيف نشكر الجوارح؟ كيف نشكر الجوارح؟ نحن إذا إذا إذا أنا عطلت النظر عن النظر في المصحف. نعم. وعن النظر إلى المسلمين برحمة. والنظر الى الاخوة بعطف والنظر الى الزوجة الى زوجها والزوجة الى الزوج الى زوجته والجار الى جاره وصاحب العمل الى الموظف عنده يعني هذا هو شكر العين. شكر العين ان استخدمها في مرضاة الله عز وجل. اضرب مثال. تخيل انت انك اشتريت لابنك مثلا هاتفا او لعبة معينة او شيء معين. من الواجب يندرج تحت هذه الهدية امور معينة. اولا ان يشكر المعطى المعطي. ان يشكر من اخذ يشكر من اعطى. هذا امر سليم. الامر الثاني يتباهى انه ميز بهذه النعمة. اما بنعمة ربك تحدث. نحن نضرب المثل على الانسان ولله المثل الاعلى. الامر الثالث لا يستخدم هذه الهدية في ليس الاضرار وانما عصيان المعطي. يعني الله يرزقني بالمال. عندما استخدم المال في غير مرضاة الله هل هذا شكر للمال الذي أعطاه الله لي؟ لا. أعطاني الصحة هل عندما أدمرها بمشروبات أو بتدخين أو بغير ذلك هل هذا شكر للنعمة؟ هذه أمانة ما حفظت أنا عليها. الشكر ينبغي الحفاظ على النعمة. على النعمة ثم استخدامها في مرضاة معصيها. جميل. لابد أن أستخدم هذه النعمة في أن أرضي معصيها سبحانه وتعالى. نعم. وهكذا كل النعم التي أعطاه. يعني النعم أربعة أنواع أو هما عنوانان أساسيين في نعم عامة وفي نعم خاصة وفي نعم مطلقة وفي نعم مقيدة. إذا أردنا أن نقسمها تقسيم آخر. نعم. النعم العامة تعرف المؤمن من غير المؤمن أو المسلم من مدعي الإسلام بأن المؤمن الحقيقي يشكر الله على النعم العامة والنعم الخاصة. يعني النعم العامة يعني لما يجد إنسان أن نعمة الشمس نعمة الهواء الأكسجين هل قام منا أحد صباحا وقال أسجد سجدة شكر لله أن جعل نسبة الأكسجين في الجو تساوي خمس حجم الهواء ولو زادت عن هذا لاشتعلت الدنيا ولو نقص عن هذا لماتت المخلوقات. من منا صنع هذا؟ هل هي نعمة أم ليست نعمة؟ نعم. متى نستشعرها؟ عندما حرمنا منها. فإذا حرمنا منها دخلنا في مكان ضيق صعدنا إلى الـ إلى إلى إلى الطبقات الجو العليا. نعم. سبحان الله. عندما تقل النعمة أو تتبخر يذكر مدعي الإيمان هذه النعمة والمؤمن يعرف النعمة في وجودها لا عند زوالها. المؤمن يعرف النعمة في وجودها لا عند زوالها. لذلك يقول الغرب الصحة تاج على رؤوس الأصحاء لا يراه إلا المرضى. هذه مقولة غير إسلامية. نعم. لأن النعمة يجب أنا أن أراها سبحان الله عندي وهي موجودة وأشكر الله عليها. ثم اشترط العلماء في قضية الشكر خضوع الشاكر للمشكور. أن أخضع. نعم. لأن أنا إذا أنفقت على ولدي وجاء مرة وأخذ المال فأسرف فيه اشترى شيء مكلف اشترى علبة سجائر من خلفي ماذا أقول أنا كأب؟ يا ولد اتق الله المال الذي أعطيك إياه وأظل في عتابه أو تعذيره أو عقابه أو تعنيفه. لماذا؟ لأنه أخذ مني وأنا هنا صاحب نعمة ظاهرية فأعطيتها إياه فاستخدمها في معصيتي أو في التمرد علي. عندئذ أقول أو أغضب لكن الله من فضله سبحانه وتعالى يعطي النعمة وهو صاحبها وخالقها وينتظر من العبد أن يشكره فيزيده من نعمه. ونحن نطلب من فضلك أن تنتظر هنا لحظة واحدة. تفضل الله. اتصال هاتفي ومرة ثانية نهيد بسبب المشاهدين أن نتلقى الاتصالات في آخر البرنامج. أستاذ محمود عباس من العراق. حاول اتصال بنا مرة ثانية أستاذ محمود من العراق. تفضل مولانا. يعني الله سبحانه وتعالى ينتظر. يعني الله ينظر العبد يعطيه النعمة وينظره حتى يشكر. فإن شكر أعطاه المزيد. كيف؟ أنت تعطي ابنك 100 درهم 100 جنيه تعطيه مصروف فقط. نعم. بعد مدة تقول له أعطني يا بني 10 دراهم مما معك أعطيها لأخيك وسوف أعوضك عنها الأسبوع القادم أو في الغد أو بعد لحظات 100. فلما ما يكون معك 100 يكون معك 190. الولد ينقسم إلى نوعين، ولد نبيه وولد غبي. نعم. النبيه العاقل يقول أبي هو الذي أعطاني، هو الذي يستقرضني، والمال أساسا ماله، وأنا أعطي أخي وأدخل عليه السرور، وبعدين أبي سوف يجزيني عن 10%، وأنا معي 90 فصار معي 190. والولد الغبي يقول من يضمن لي؟ أنا إذا دخلت 100 في جيبي أنا لا أعطي عصفور في اليد ولا 100 فوق الشجرة. وعندئذ هكذا ولله المثل الأعلى، العباد مع رب العباد. الله يعطي الغني ويقول له هذه 1000، لأخيك الفقير 25، وأنت لك 975. ماذا يصنع الغني؟ يتململ، يبتدي يساوم الشيخ، يقول له ما في حسبة للزكاة غير هذه، يعني ما ينفع فيها تخفيض، يعني أبغى الدولار وطلع أصغر أو أقل، يعني سبحان الله العظيم، يعني ويجعلون لله بالمصري. ولذلك يقولون ويجعلون لله ما يكرهون. كيف؟ يعني اللباس الذي نلبسه بعد أن يبلى أو يكاد خلاص يعني يشكو منا أو نشكو منه نخرج لله سبحان الله. لكن لا، لكن لا، وأنا أشتري، لا داعي لأن ربما الفقير محدود الإمكانيات، لكن أشتري لابنه وله جديدا ولو كان ثمنه أقل، لكن أدخل عليه السرور بجدته. المرأة في البيت تقول هذا الأكل الذي طعمنا منه نطعم منه منذ يومين أعطوه للفقير سبحان الله. طب لماذا لا نجهز له إناء بجوار آنيتنا ليأخذ بالنفس الطعام الذي نأكله؟ لن تنال البر حتى تفقه بما تحبه. نعم. اتصل هاتفي من السعودية. أخ عبد العزيز السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. هو جزاكم الله خير على السكن. شكرا للدكتور عمر. يمثل نموذج الداعية الإسلامي المحبب للناس كلها. وأتمنى لو يترجم الحلقات اللغة الإنجليزية. سؤالي للدكتور ماذا لو دعوت الله سبحانه وتعالى واستجاب لي في أكثر من مناسبة؟ استجابة حقيقية قد لا تتجاوز الساعات. ماذا يعني؟ هل هذا رضا من الله سبحانه وتعالى؟ أولا أنا أب السبع أطفال أو السبع كلهم بنات، رزقني الله سبحانه وتعالى طفل قد يكون أنا راضي بالله سبحانه وتعالى أولا ما وهبني من البنات، فرزقني الله سبحانه وتعالى بطفل قد يكون تحفة هذا الطفل بالجمال سبحان الله. فبعدها أنا الحمد لله أصلي مؤمن بالله، مؤمن جدا بالله سبحانه وتعالى. فبعد ما وهبني الطفل كان عليه بعض الالتزامات، بعض الأمور المالية قد تكون وبعض الأشياء كذا، فكنت أتوجه لله سبحانه وتعالى. ربما أني وصلت إلى مرحلة اليأس والقلوب لولا أني توجهت إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء ليلا قياما وصلاة ودعاء، فاستجاب لي الله سبحانه وتعالى في عدة مناسبات بطريقة تثير المشاعر لو ذكرت ولو واحدة منها. سؤالك أخ عبد العزيز هل هذا رضا من الله أم ماذا؟ أول شيء أولاً هل هذا رضا من الله سبحانه وتعالى؟ هل هذا يعني رضا؟ ثانياً هل الشكر بالصلاة والقيام الليل بالضباط الصلوات الخمس كما ولله الحمد أسير عليها الآن، هل هذا كافياً يعني يكون شكرا لله أم أزيد على ذلك؟ طيب شكرا للدكتور عمر وشكرا للأخ المقدم البرنامج وشكرا لقناة الشارقة وأمير الشارقة. بارك الله فيك أخ عبد العزيز من السعودية. وبخصوص ترجمة الحلقات قلنا في بداية الحلقة أن صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم إمارة الشارقة أصدر الأوامر والتعليمات بترجمة هذا البرنامج، ولكن في إعادة الحلقة لم يترجم على الهواء، يترجم بالإعادة بمشيئة الله تبارك وتعالى. يعني ضمن لما نقول فيه الشكر قيام الليل شكرا ما أصلا أي نوع من العبادة والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى هذا شكر. أولا هو عنده ظروف خاصة في ولده هذا، الشكر لله سبحانه وتعالى أن يعين المحتاج، أن يعين صاحب الحاجة، أن يعين من هو في هم، هذا من الشكر أيضا إذا يسر الله له هذا الأمر. استجابة الله سبحانه وتعالى هذا ادعوني أسألكم فاستجاب الله له فأشكر الله على استجابة الله له، وهذا فضل من الله عز وجل. فضل هذا الشيخ. نعم. فنحن نعود إلى قضية يعني الناس يعني كما قلنا إن النعم نوعين، إن النعم نوعين، نعم عامة، نعم عامة ونعم خاصة. لا. نعم عامة يشتركها كل الناس، نعمة الهواء ونعمة الشمس ونعمة الحياة ونعمة المياه ومن كثرة وجودها ومن تكرار وجودها نسي العبد أنها نعم، ولكن العبد المؤمن لا ينسى أو لا يكون غافلا، ربما ينسى لأن الإنسان من تناسي، والإنسان يعني هكذا ديدان وهكذا طبيعته، ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عهد، لكن الله عز وجل يقول ولا تكن من الغافلين، فالغافل الإنسان عن عمد، الغافل إنسان ينسى عن تعمد، فينسى النعم ويتناسى النعم، يتناسها وهي موجودة، هذه هي النعم العامة. النعم الخاصة نعمة الإسلام، نعمة الصحة، نعمة العافية، نعمة الزوجة الصالحة، الأولاد البررة، سبحان الله، نعمة الأمن والسكينة، هذه نوع من النعم. ربما أناس ناموا في أمن وأصبحوا في حالة من الهلع، في جنوب شرقية أسيا ناموا وقاموا على أمر إسلام، فهذه يعني عندما ترى مبتلى الحمد لله عافانا من مبتلى به كثيرا من خلقه. إذا هناك نعم عامة، في نعم خاصة، هناك نعم مطلقة وفي نعم مخيلة. هذه النعم المطلقة التي يعني تنطلق في هذا الكون، هذه النعم لا تعد ولا تحصى. ولذلك أحد الصالحين جلس في يعني مع تلاميذه فقدم لهم صاحب البيت طعاما معينا، يعني يبدو طعام فيه شيء من الخصوصية، فرفض أحد المريدين أن يأكل. قال أستاذه لما لا تأكل؟ قال أخشى أن لا أؤدي شكره. قال له يا لوك هل أديت شكر الماء البارد؟ يا سلام. لا داعي للفلسفة، لا داعي للفلسفة، لأن مهما نشكر نشكر الله على ماذا وعلى يعني شفاء الله. يعني أود أن أنتقل إلى نقطة أخرى حتى لا يضيع بساط الوقت من تحت جميعنا. الله سبحانه وتعالى وصف ذاته بذاته بالشكور. نعم. ومن أسمائه الشكور. وربنا سبحانه وتعالى يقول وقليل من عبادي الشكور. نعم. فما مدلول الشكور بالنسبة للعبد إذا وصف به وبالنسبة لله تبارك وتعالى؟ أولا بالنسبة للعبد هناك شاكر وشكور. نعم. إن هديناه النجدين، إما شاكرا وإما كفورا، هذا شاكر. نعم. وقليل من عبادي الشكور. قال أهل العلم الشاكر هو الذي يشكر عند العطاء وعند المنح. الشاكر يعني شكره مرتبط بالعطاء بالأمل والعطاء. نعم. والشكور هو الذي يشكر الله عز وجل عند المنع والابتلاء. الله. لماذا؟ ليس عند العطاء، لا، عند المنع والابتلاء. لماذا؟ لأنه يعلم أن هذا عطاء من الله ولكن في صورة منع. كما قلنا من قبل إذا رزقت بفهمة المنع عاد المنع عين العطاء. نعم. مرة ثانية حتى إذا رزقت بفهمة المنع. نعم. إذا رزقت أي إنسان إذا رزقت فهمة المنع عادي. يعود المنع عين العطاء. نعم. سبحان الله. نعم. يعني أمنع من كذا لأن الله سبحانه وتعالى لا يريد به إلا خيرا. سبحان الله. إذن هذا هو الشاكر والشكور عند الإنسان. نعم. ولذلك قال ربنا إن هديناه النجدين إما شاكرا وإما كفورا. الشاكر كما يقول أهل اللغة اسم فاعل يدل على المرة، شاكر يعني شكر هذه النعمة ثم لم يشكر بعدها. لم يقل إما شاكرا وإما كافرا، لا، لم يقل إما شكورا وإما كفورا، لأنه نهج شكر العبد ويشكر على نعمة واحدة، لأنه أن تعود نعمة الله لا تقول أنا أطلع نفس نعمة الله، نفس نعمة الله على هذه الجلسة، هذه نعمة كم ناس لا يستطيعون الجلوس هكذا. يعني يكفينا في فهم الآية نعمة الله ليس نعمة الله. لكن الكفور صيغة مبالغة، يعني الإنسان إذا خرج عن الحد بقليل فصار كفورا، أي كثيرا الكفر، لأنه إن كفر نعمته فسوف يكفر بكل النعم. الله سلم. أضربت مثال، لكن بالفرق عشان تطلع الصورة. لكن بالنسبة للذات العالية، بالنسبة لله عز وجل، الشكور هو الذي يعطي الكثير على الشيء اليسير. يعني عبد يصلي ركعتين ادخل بهم الجنة، تتصدق صدق ادخل بها الجنة. سبحان الله، شفت ثمرة الجنة يعني سبحان الله، سبحان الله العظيم. فانظر الى الى الى الى الفرق بين هذه وتلك. ولذلك هل جدلا ان عبدا عبد الله 50 سنة متواصلة لم يعصي؟ برضه جدلا، وهذا غير وارد يعني. 100 سنة، 100 سنة متواصلة، هذا غير وارد. ومات على هذا. والله عز وجل كريم، سوف يعطي عن كل حسنة 10 حسنات. نعم. إلى 700 ضعف. يدخل هذا العبد الجنة سينقص 1000 عام. نظرا أن كل سنة يعطى 10 سنوات. نعم. صح؟ سليم. خلينا في 700. 700 عن زيادة. 700 عن 100 سنة هذه 7000 أو 70000. إحنا بين أنا وأنت يعني 70000 يبدو ضعف الحساب. 70000. هل بعد 70000 سنة يقول الله لملائكته أخرجوا عبدي من الجنة؟ لأنه أخذ ليس حقه فقط، أخذ عدلا وفضلا. بارك الله فيك. لماذا؟ لماذا؟ بالعكس، يقول يا أهل الجنة خلود بلا موت. لماذا؟ لأن الله علم في سابق علم أن هذا العبد لو عاش إلى الأبد لأطاع ربه إلى الأبد، فنعمه الله نعيم الأبد. الله. وفي المقابل، نعم، وفي المقابل الإنسان الذي يكفر والعياذ بالله، الله عدل وليس بظلام للعبيد. نعم. طيب العبد الذي كفر 50 سنة، تقول طيب الله يعطي عن السيئة سيئة، طب يخلده في أو ينقذه في النار، يجعله في النار 50 عاما فقط. تمام. نعم. لكن الله يخلده في النار. لماذا؟ لأن الله يعلم في سابق علمه أن هذا الكافر لو عاش إلى الأبد لكفر إلى الأبد، فعذبه الله في النار إلى الأبد. ولو ردوا ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، قال ربنا ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. نعم. هذه يعني ضميمة الموضوع بتاع شاكر وشكور. نعم. بارك الله فيك. طلع تيسير الأخ محمد من السعودية. السلام عليكم. أخت أم محمد معذرة من مكة. نعم. عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من فضلك يا شيخ، أنا أبغى أعرف الآن، لأني كنت أتابع كل حلقات اللي مضت في الأسابيع الماضية فيما يخص الابتلاء. نعم. والآن وصلنا إلى الشكر. نعم. فهل الإنسان ممكن نتيجة الابتلاء ممكن يكون هو نتيجة لعدم شكر؟ مرحبا. نعم. طيب هذا لأنه حصل لي يعني إشكالية. نعم. أنه أنا حصل لي يعني ابتليت في نفس الامر فيما يخص زواجي، توفى زوجي وبعدين طلقت وبعدين يعني، فقلت ممكن عدم شكر، هذا ممكن يحصل هذا بسبب عدم شكر. واصل السؤال. طيب بارك الله فيك اخت محمد. شكرا لك. بارك الله فيك. يعني استعجله. اولا الابتلاء نوع من النعم، الله عز وجل ينعم على هذا العبد او امة الله سب بان يبتليها لكي تكون من الصابرين والشاكرين، والصابر والشاكر كلاهما في الجنه. يعني هذا من فضل الله عليها ان يبتليها، لان والابتلاء ربما يكون نعمه. قد ينعم الله بالبلوى وان عظمه. نعم. ركبنا بعد الناس بالنعمه. احدى الصالحات تزوجت، بعد 6 اشهر قالت لزوجها انت تحبني؟ قال نعم. وان طلبت منك شيئا تنفذه لي؟ قال نعم. هذه موجوده في كتب السلف الصالح. نعم. اهدرت انساء قالت له اريد الطلاق. احسنت يا مولانا. بارك الله جزاكم الله خير. الحمد لله رب العالمين. بارك الله. نعم. فتخيل ان طلبت منه الطلاق، فقال لها نذهب الى بيت ابيك، يعني البيت الذي اخذتك منه، واسال في الطريق عثر في حجر فكسر ساقه. فحملوه وقعدوه الى البيت واتوا بمن يجبر له القدم قدم ساقه. قال عندما استطيع بسيف سوف اطلقك. قالت لا، قال لا اريد الطلاق. قال لم؟ قالت عشت انت معي وعشت انا معك 6 اشهر، ما ابتليت مره، ما جالت لا حمى ولا سخونه ولا كذا، ظننت انني اعيش مع شيطان، فلما كسر ساقك علمت انك قريب من الله عز وجل. الله الله. فانظر الى هذا الله من اهل من سلفنا الصالح. جميل. سلفنا الصالح كان تطلب الطلاق لان زوجها لم يمرض وخاف. سبحان الله. خافت ان يكون هذا فرعون لم يمرض مره. أعوذ بالله. ورد في تاريخه انه لم يمرض مره، ولم تاتي له حمى مره، ولم يقلق مره، ولم يحصل، لان اذا لما اخذه الله اخذه اخذ عظيم مقتدر. لكن الله عز وجل يبتلي العبد ليخفف عنه اولا باول، يسير على الارض وليس عليه خطيئه، لتقول الملائكه هذا هو الطاهر الشريف، من يحوز هذا الخير الكبير؟ ما شاء الله بارك الله فيك. الله يكرمك والله. يعني كما قلنا حببتنا في الابتلاء. يعني ربنا سبحانه وتعالى يجعلنا من الشاكرين في كل الاحوال. نعم بارك الله فيك. نعم. فضيلة الشيخ الدعاء الاسلامي الدكتور عمر عبد الكافي، يعني عوض سنة لكل شيء في فهم حضرتك وطرح قضايا الدين واصول الفكر الاسلامي له اركان. هنالك اركان محددة للشكر. نعم. طبعا. لابد ان اعرف النعمة. لابد اعرفها واعرف قدرها. نعم. ان الجهل يجعل الانسان لا يعرف النعمة. يعني يقول اهل الطب ان الكبد هذا للانسان اذا استبدل بكبد صناعي وجب لنا دار بيت من ثلاثة ادوار حتى يقوم بمقام الكبد ولا يقوم. هذه نعمة أكبر. هذه نعمة. نعم. عندك عسكري مرور يقف هنا يسمى لسان المزمار في حق كل واحد منا، عندما ابتلع اللقمة يسد القصبة الهوائية كي لا تنزل عند الرئتين فيصاب الانسان بشرقة وينتهي. نعم. سبحان الله. فاذا ابتلع الانسان انفتح وذهب هو سبحان الله الى الى الى, إلى, إلى حتى يتنفس الانسان. فسبحان الله هذه النعمة ما كانت تساوي. ولذلك يقال ان احد الصالحين من حفظة القرآن نام مرة مهموما حزينا فجاءه هاتف الرؤية يقول له مالك؟ قال ديون وهموم وقلة المال. قال انا اخذ منك الفاتحة، يعني تنسى الفاتحة يأتي لك الزهايمر فتنسى الفاتحة وتأخذ 100,000. قال خلنا اخذ منك البقرة وتأخذ 100,000. سورة البقرة. سورة البقرة آل عمران الى ان افعل اخر القرآن. قال كم من آلاف وملايين معك. يعني نعم الله سبحانه وتعالى لا تقدر. فالإنسان يكون بهذا المنطق أول ركن من الأركان معرفة النعمة. نعم. أن النعمة قدرتها وعرفت أن هذه نعمة. نعم. ثم قبولها. معذرة للتوقع دون معرفة النعمة. نعم. اتصال هاتفي. أخ سعيد من دبي، السلام عليكم. ألو أخ سعيد. ألو أخ سعيد من دبي. معنا الاخ ابو نور من الشارقه. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. احبكم في الله. تفضل يا شيخ. انا واقع بحيره بالنسبه للنعمه اللي تجيني. مرات اقول مثلا الحمد لله والشكر 100 مره او 50 مره. كيف يعني كيف اعرف انه انا وفيت حق النعمه اللي اجتني؟ هل لما تجيني النعمه اقول خلاص الحمد لله والشكر وانتهى الامر؟ هل اقضي الليل تسبيح؟ هل اقضي شيء محدد؟ نعم. بارك الله فيك وجزاكم خيرا مثله. شكرا لك. سؤال وجيه. هو هذا هو الشكر يعني اول بند من بنود الشكر. نعم. يعني اذا كان الشكر كتابا فهذه اول صفحه فيه. وإذا كانت صفحة فهذا هو أول صفحة في الشكر. يعني كلمة الحمد لله ويعلم أن هذه النعمة من الله سبحانه وتعالى، هذه النعمة في ذاتها أنني شكرت الله عز وجل باللسان، هذا أول صفحة. لكن النعمة وطبيعتها، يعني أعطاني الله نعمة الجاه. هل أسأل الله شكرا وأقول الحمد لله الذي أعطاني نعمة الجاه والناس تعرفني؟ لا. أستخدم هذا الجاه في فتح بيوت المسلمين، في صناعة الخير، في تفريج كروبات أصحاب الكروب. اعطاني نعمة المال لا لا لا لا قد لا يقبل مني النوافل من الصلوات والصيام الا ان استخدم هذا المال في تفريج كرب المسلمين وسداد ديون وتزويد المسلمين وهكذا. يعني الشكر من جنس النعمة. نعم. وليس بالكرم فقط. نعم. وهذه قد تكون صعبة على النفس لكن هذه حقيقة الشكر. بارك الله فيك. نعم. اخ عادل من الفجيرة، السلام عليكم. الو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيفك يا دكتور عمر؟ الله يبارك فيك ويرضى عنك. دكتور عمر نعم الحال الحمد لله. ربنا يديك الصحة ويقويك ويجعلك ذخرا للدين الإسلامي. الله يبارك فيك يا سيدي. عندي سؤال الله يكرمك، وهو في دعاء بيقول اللهم اكفني فتنة الدنيا، اللهم اكفنا فتن الدنيا وفتن الآخرة. نعم. أريد أن أعرف ما هي فتن الآخرة. وشكرا. بارك الله فيك. شكرا لك. أخ أنس من لندن، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ أنا أنس من لندن. أهلا وسهلا أنس. أحبكم في الله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. والله عندي سؤال يعني على يعني على الابتلاء وعلى النعمة. نعم تفضل. لما الإنسان يعمل معصية بعد هذا يتوب إلى الله عز وجل وبعد سنين يكون في مرحلة التزام الحمد لله والاستقامة، بعد هذا الله يبتليه. يعني كيف أعرف أنه ابتلاء ولا عذاب من الله عز وجل؟ يعني كيف؟ نعم نعم المفهوم سؤال؟ وصل السؤال. نعم مفهوم. طيب بارك الله فيك. شكرا لك يا أخت فاطمة من إيطاليا. السلام عليكم. ألو. إيه السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أولا أنا بشكر الدكتور عمر عبد الكافي. وأنا أول مرة أكلمكم في برنامج، بس أنا مبسوطة جدا إن أنا قدرت أكلم الدكتور عمر عبد الكافي. أهلا. سؤالي هو إن الشكر لازم يكون يعني مثلا الصلاة أو يكفي الواحد دايما يفتكر إن ربنا أنعم عليه في حاجة ويشكر ربنا، ولا لازم يكون بصلاة وحاجات ملموسة؟ نعم نعم تفضل السؤال. بارك الله فيك. هل بماذا منمش؟ هل بالصلاة والذكر فقط كان؟ نعم نعم. اتصال هاتفي من قبرص. أخ أبو إسماعيل السلام عليكم. ألو. ألو السلام عليكم ورحمة الله. أبو إسماعيل من قبرص. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا دكتور عمر؟ الله يبارك فيك. نعم الحال الحمد لله. ممكن نسأل سؤال إذا تكرمت علينا؟ تفضل نرد عليكم إن شاء الله. نحن هون نقيم البلد ما في مسجد. نعم. فحكم صلاة الجمعة. يعني إيشو حكم صلاة الجمعة؟ يعني ما في مسجد. عددكم كبير. يعني كبير. كثر الله خيرك. أخ إسماعيل كم عدد المسلمين؟ كم عدد من ينتهون الصلاة؟ المسلمين يعني قليل جدا بالنسبة لكل المسلمين المغتربين. في المنطقة التي أنت فيها يتجاوزوا 1500 شخص، بس يعني الكل مغتربين البلد ما فيها أبدا. نعم استمع أخو إسماعيل. استمع استمع استمع. طيب أخت عائشة من تونس. السلام عليكم. عائشة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. تفضلي يا أخت عائشة. أنا أعيش في بلد يمنع فيه الحجاب، ولذلك أضطروا لخلعي عند الدخول إلى المعهد. هذا حلال أم حرام؟ تخلع الحجاب متى؟ عندما أدخل إلى المعهد. نعم نعم نعم. وأدي شو عندما أخرج. طيب وصل السؤال. هذا حلال أم حرام؟ حاضر حاضر شكرا لك. صفحة الرجل للمرأة حلال أم حرام؟ طيب حاضر حاضر حاضر. جزاكم الله خير. وجزاك خيرا مثله. شكرا لك. يعني نرد على هذه الأسئلة حتى نبقي منها أحدا. هو بس لو يعني دي مطلب للإخوة المشاهدين والمشاهدات طلبناها كثيرا والله. يعني في موضوع الحلقة يعني نحن لسنا يعني فتاوى، نريد أن نجور على إخواننا من العلماء الذين يعني لهم برامج للفتاوى، فنحن يجب أن نتعلم الـ يعني الأدب مع إخواننا من العلماء. يعني هكذا هم دي في برامج للفتاوى، ولكن أود يعني ما هذه الأسئلة حب فيك يا مولانا. الحمد لله ربنا يبارك. خصوصا أنك لم يقدم إني أحبك في الله. جزاه الله خير وأنا أحب فيك. شكرا الله. نكمل موضوعنا أم يعني أنا خلاص إن شاء الله. يعني إحنا بنتحدث عن أفلام، يعني يبدو أن هناك لازم أن تكون حلقة مركزة عن الشكر. يعني نعم. كلام ما وفينا الشكر حق. طيب يعني على أي حال ربما يكون في الأسئلة عن الشكر. نكمل موضوع ما هي أركان الشكر. قلنا يعني كنا واحد معرفة النعمة. معرفة النعمة ثم قبول النعمة ثم الثناء بها على الله سبحانه وتعالى. بمعنى أن الإنسان يستشعر أولا أن هذه النعمة من الله أولا. سواء نعمة الدين، نعمة الخلق، نعمة الثياب، أي نعمة قلت أم كثرت هذا أمر. ثم أثني بها على رب العباد عز وجل، يعني أستشعر أن هذه النعمة تستوجب ألا أعصي من أعطاني إياها لا بها ولا بغيرها. نعم هذه أركان يعني هذه لمحة سريعة يعني نعم يعني هل الشكر يقف عند الكلمات أم عند الصلاة أم عند الزكاة أو ما هي في الشكر كيف الناس تظن أنها مجرد أن تصلي وتصوم هذا في حد ذاته شكر هذه فرائض ثم هناك النوافل التي تستجلب محبة الله سبحانه وتعالى وما زال عبدي يتقرب إليه بالنوافل حتى أحبه هذا أمر لكن نحن نركز على أن يكون الشكر من جنس النعمة هذا يعني توضيح المسألة بإيجاب يعني بارك الله فيك اتصالاتك أخت احنا من بريطانيا يعني نرجو أن نكون في موضوع الحلقة السلام عليكم ألو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخت احنا اتفضلي أنا مسلمة من المسلمين الموجودين في بريطانيا الحمد لله الحمد لله ونحن أقلية مسلمة قليلين ومحاجة جدا إلى مسجد وأنت أنا دائما أسمع إلى هذا البرنامج وأنت تقول شكر من جنس النعمة نحن غرفة في هذا البلد وخاصة أن نحن من العراق نحتاج إلى مسجد نحن ما يقارب إلى 300 مسلم نستمع أحيانا في مكان صغير ولا نستطيع الصلاة فأتمنى من أي من يسمعنا في هذا البرنامج أن يساعدنا نحن في مدينة شارقة مقطوعة في بريطانيا لا أسمعكم ماذا تقولون لي وأنا أشكركم جدا على هذا البرنامج ودائما أحاول أتصل بكم بارك الله فيك هذا فهل يوجد من يستطيع أن يساعدنا رجاء إن شاء الله دائما نجمع الأموال لكي نجد لأننا في غربة وترى ماذا يحيط بنا أنت في أي مدينة أخت حنان ونخاف على أطفالنا حنان يساعدنا أخت حنان أعطيني فرصة أرجوك في غرفة أريد أن أسأل الله سبحانه وتعالى اللي على هذه النعمة أن جعلنا في هذا البلد ولكن المسلمين أقل أخت حنان لو سمحت في أي بلد أنتم في أي مدينة في بريطانيا سكاربرا نعم الله يحفظك بارك الله فيك مدينة سكاربرا نعم إلى ألمانيا الأخ حسين عبد العظيم حسين السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته بحييك يا أستاذ محمد على إعدادك الممتاز للبرنامج وبحيي الدكتور عمر عبد الكافي وإن شاء الله يكون بصحة جيدة وربنا يبارك فيه وفي عمره إن شاء الله وينفعه بعلمه إن شاء الله الله يعلم دكتور عمر أنا لي سؤال محدد هو العلاقة بين اليقين والشكر نعم هل يقين الإنسان بالله سبحانه وتعالى في تحقيق أمنية معينة أو هدف معين أو تجاوز ابتلاء معين من الله سبحانه وتعالى وجود هذا اليقين في حد ذاته نعمة يستحق عليها الشكر يعني هل وجود هذا اليقين مع تحقق النعمة يزداد بها الإنسان درجات في شكره ويتوجب عليه نتيجة وجود هذا اليقين يعني التقرب إلى الله والشكر له بطرق تكون للخاصة وليس في العامة طيب وجزاك الله كل خير بارك الله فيك شكرا سعادة المستشار حسين عبد العظيم من ألمانيا الأسئلة كثيرة وتطرى هذا بنت لنا حق المشاهدين هذا شكر المشاهدين بارك الله فيك يعني الأخ كان يتسارع عن فتن الدنيا والآخرة فما فتن الآخرة دائما يستعيد الإنسان اللهم أني أعوذ بك من فتنة المحيا وفتنة الممات وفتنة القبر وفتنة المسيح الدجال هذه الفتن تحيط بالإنسان في الدنيا كما نرى عند الموت والعياذ بالله قد يكون الانسان يعني ميت على معصيه معينه فيفتتن بامر ما فيموت على شر عمله والعياذ بالله رب العالمين فيستعيد الانسان من امثال هذه الفتن حتى تكون خاتمه خير بفضل الله سبحانه وتعالى ففتنه القبر معروفه في كتبنا ومراجعنا اخ ابو صفوان من تونس السلام عليكم مساء الخير اهلا أنا من المعجبين جدا بهذا البرنامج وخاصة بالدكتور الشيخ الكريم ولكني غيور جدا على هذا البرنامج لأني أتصور أنه وأنا نشاهد كثير البرامج الدينية والتي اختصت أكثريتها بالفتاوي فالبرنامج هذا من الاشياء اللي شدتني ليه هو انه الاقتراب نتاعه خاص جدا في كونكم تختاروا عنوان للحلقة ثم على طريقة مبدعة وإبداعية جميلة جدا يتناول الدكتور الشيخ هذا الموضوع ويتناول هذا العنوان بطريقة إذا كنت حب نسميها قصصية استشعارية فيها الحكاية فيها الرأي الخاص نتاعه فيها خبرته وتجربته فيها نوع من الضحك فيها من الابتسامة عفوا فيها العديد من الأشياء الممتعة. فهذه الطريقة اللي يتقدم بها هذا البرنامج الجميل أتمنى أن يحافظ عليها لأنه فعلا التدخلات الهاتفية ومن ضمنهم التدخل بتاعي اللي نتمنى أنه يكون الأخير المداخلات الهاتفية نتصور أنها سوف تلغي هذه الصيغة الطريفة جدا في نوعية هذا البرنامج للمحافظة على هذا البرنامج لأنني استمتع كثيرا كثيرا كثيرا عند الجلوس في مقعدي وانتظار هذا البرنامج الجميل جدا استمتع بهذا الثنائي الجميل بينك سيدي المنشط وبين هذا الدكتور استمتع جدا بطريقة حواركم لمدة الساعة فأرجو أخذ اقتراحي بعين الاعتبار ولكم جزيل الشكر أبو صفوان شكرا شكرا حبيت يعني أهمس في أذنه أنني أؤيد رأيه وأنا أنا أقولها بصوت عالي أنا أقول صراحة عالية مدوية أختم سليمان آخر سؤال من ليبيا ألو السلام عليكم ألو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أم سلمان من ليبيا مرحبا بحضرتك أولا سلام الحار إلى شيخنا الفاضل أكرمكم الله وأريد أن أسأل عندما يكون الإنسان في ابتلاء ويكون والحمد لله في قرارة نفسه صابرا بما هو فيه يعني ولكن أحيانا يمر به لحظات من الحزن والضعف فهل ينافي هذا بالشكر على ما فيه من هذا الابتلاء وكيف يكون المبتلى شاكرا لله طيب بارك الله فيك وجزاكم الله خيرا ولا تنسونا من صالح دعائكم يا شيخ بارك الله منا منكم بارك الله فيك يا رب كربكم وكربنا ان شاء الله يعني نشكر الاخ ابو صفوان والله انا اقولها عالية مدوية عبر الاثير يعني الابتلاء يعني كيف تعلم انه ابتلاء ام عذاب الانسان اعلمه بنفسه ان كان مستقيما على طريق الله سبحانه وتعالى ثم جاءه الابتلاء هذا رفع درجات عند الله سبحانه وتعالى كما كان يبتلى النبيون ويبتلى الناس على قدر ايمانهم فاكثر الناس ابتلاء الانبياء فالاولياء فالامثل فالامثل اذا كان الانسان شاذرا في غيه هذا الابتلاء نعمه وفي نفس الوقت تعزير نعمه لان يفيق فلما استفق فهذه جراء من ايه لان الناس اذا منعوا الزكاه مثلا منع القطره من السماء وتفشت في امراض لم تكن في السابقين هذا من اعماله نعم تكون لهذا المنطق نعم بارك الله فيك ويعني ناسف للساده المشاهدين باننا لم نتلقى اتصالات هاتفيه لانسحاب بساط الوقت انتهت اقدامنا الشكر بالصلاه ام بالذكر لا الشكر كما قلنا من جنس النعمه والذكر والصلاه وفعل الخيرات هذا باب من ابواب الشكر هذا باب من ابواب الشكر يعني لو جيت بغني عنده مليارات او ملايين وقام هو صائم للنهار قائم لليل هذا شكر هو فقام بنفل الفرض ان يستخدم هذا المال في اثراء الحاله الاقتصاديه للمسلمين في اي في البقعه التي هو موجود فيها او في غيرها الرجل الذي اوتي علما هل يقطع في صومعته وفي مكتبته ليعمل ابحاث ولا يعلم تلاميذه شيئا ويقول ان انا اشكر الله على نعمه العلم فاين الشكر العملي بهذا المنطق مسألة الحجاب الذي تلبسه عند الضرورة تخلعه عند الضرورة والله يعني هذا الله القائمين على الأمور في مثل هذا الأمر فأنا أرى والله أعلم أنه لا طاعة المخلوق معصية الخالق وهذه دولة مسلمة يجب أن يطأطئ المسؤولون رؤوسهم لله سبحانه وتعالى في تطبيق شرع الله حكم صلاة الجمعة في البلد ليس فيه مسجد والله أنا يعني أرى تكاسل كثير من يعني أرى أن عددنا 800 تقريبا لو كل واحد دفع شيء بسيط وحتى اجروا مكان صار لصلاة الجمعة كان حريا به. وهذا رد ايضا اقوله للاخت المقيمة في بريطانيا، ويعني ولي اجروا مكان مؤقت الى ان يعني ربما انتقال الاموال من بلد الى بلد اصبح فيها شيء من الصعوبة وشيء من الحساسية. وكل انسان يستطيع ان يعني ما حك جدك مثل ظفرك. فيتوكل على الله. وجمعنا رأيتها في مدن كثيرة في أوروبا أن حتى وإن كان عددهم قليل لكن الله يبارك إن شاء الله ربنا إن شاء الله. أخت المسلمين قد تسأل الحزن ينافي الشكر؟ لا الحزن لا ينافي الشكر، ولكن المهم الله عز وجل يحاسب العبد على ما يقول لا على ما يعني ما يحزن في داخله. إن القلب لا يحزن وإن العين لا تدمع، ولكن لا نقول ما يغضب الرب كما قال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في وفاة ابن إبراهيم. سعادة المستشار حسين عبد العظيم من ألمانيا يسأل عن العلاقة بين اليقين والشكر. طبعا وهل يزيد اليقين درجات الشكر؟ طبعا هو اليقين لأنه يمثل يعني حجر الزاوية في وتحدثنا في حلقة سابقة عن اليقين وعلاقات الشكر. طبعا كلما زاد اليقين في قلب العبد كلما أثر شكرا على جوارح العبد ومعاملاته. بارك الله فيك فضيلة الشيخ الدكتور داعي عمر عبد الكافي. ويعني لدي من المحاور ثلاثة محاور ربما نرجعها في حلقة قادمة. شكرا الله شكرا. حول أي قواعدنا عليها الشكر وأقسام الخلق فيها الشكر وأنواع الشكر. أهلا وسهلا. فسامحنا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا. ونحن نعزز ما ذهب إليه الأخ أبو صفوان. إن شاء الله أود من الحلقة القادمة إن شاء الله أن تجعلوا الأسئلة في آخر الحلقة حتى نطرح الموضوع. ربما لو طرحنا الموضوع متكاملا ربما يستغني كثير من المتصلين بالاسئله اننا ربما نجيب الاسئله في ثناء الحوار. والله اتصافك بتبسيط وتهيئه سبل الدعوه للمتلقي يجعل الناس تتهافت عليك بمثل هذه الاسئله وان كانت صغير الموضوع. هو جزاهم الله خيرا، انا طبعا على استعداد لتلقي اسئلتهم على سواء صفحه الانترنت الخاصه بي وهواتفي كلها موجوده سواء في التلفاز او في اي مكان، فانا على استعداد لخدمه مسن 24 ساعه ما في مشكله. تتركوا لنا فرصه ان نعرض ما نريد ان نشرحه. ان شاء الله. هذا يعني هذا رجاء مني للاخوه المشاهدين والمشاهدات. انا ايضا احبهم في الله. اذا امسى الله تبارك وتعالى في الاجر ربما في الحلقه القادمه ان شاء الله نطبق هذه العبارية ولا نتلقى اتصالات الا باخر 15 دقيقه ان شاء الله. شكرا فضيله الداعيه الدكتور عمر عبد الكافي على هذا اللقاء وعلى امل بخط لقاء اخر ان شاء الله رب العالمين. جزاكم الله خيرا. وجزاكم خيرا مثله. مشاهدينا الكرام مشاهدي شاشه الشرق الفضائيه بالحب عشنا اللقاء والخير والامل يمضي بنا موكب الزمان في الاسبوع القادم حلقه جديده وبهنا نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كل الصفا ألقى به كل الصفا وأعيش بين الأصفياء وأعيش بين الأصفياء يعلمني الوفا دوما وحب الأوفياء يعلمني الوفا دوما وحب الأوفياء ألقى به كل الصفا ألقى به وأعيش بين الأصفياء وأعيش بين الأصفياء أوفي بعهدي للتقى كالمؤمنين الأصفياء أوفي